مسند الإمام أحمد كله. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي. والمؤلف أحمد رحمه الله. الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. من هو مؤلف أملى أو كتب هذا الواقع؟ كل كتب المتقدمين كذا. قال الربيع حدثنا الشافعي أو قال الشافعي. كل كتبهم هكذا المتقدمين. ثم يأتي من يحذف هذا. من شاكر حذف. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي. ما هذا لا عبد الله ولا أبوه يذكر. على طول شيخ الإمام أحمد مثل ما فعل البخاري وغيره. يلزمون المتقدمين بطرائق المتأخرين وهذا خطأ. التصرف في الكتب حتى يأتي من يأتي من لا علاقة له بالعلم يقول المسلم مبتلي في حمد مبتلي معنى ما قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وتأليه من دون عبد الله. ويكتب في إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. الأم ليست للإمام الشافعي وما لها علاقة بالعلم، بس جهله أداه إلى هذا. قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق. التوكيل في البلاء في الشراء والبيع. النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء، وكل عروة فارقي في شراء شاة، تصرف تصرفا سيأتي ذكره ويسميه أهل العلم فضولي، يعني اشترى شاتين أو دينار قال اشترى شات، فاشترى شاتين فباع إحداهم بدينار وجاء بالدينار والشات، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام مكن في الشراء. وهل وكل في البيع؟ على كل حال ما صح في الشراء صح في البيع. وبمطالبة الحقوق، وليس كل شخص يتسنى له ويتيسر له أن يباشر أعماله بنفسه. فالوكالة مجمع عليها وتقتضيها الحاجة والضرورة في الشراء والبيع. لك أن تقول اشتر لي بيت، اشتر لي سيارة، اشتر لي كذا. وبالبيع أبي أيضا تبيع سيارة تبيع، وهذه طريقة السماسخ. قال لا يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا. فمثل هذه متفق عليها والحواجة ساعية لها. مطالبة الحقوق، إذا ثبت الحق على زيد من الناس وصاحبه لا يتمكن من المطالبة، فإن له أن ينيب من يطالب المدين بدفع هذا الحق. والعتق والطلاق كذلك، يوكل زيد من الناس أن يعتق عبده أو يطلق زوجته. حاضرا كان الموكل أو غائبا، خشية أن يقال ما دام الأصيل حاضر وش الداعي للوكالة؟ يعني مثل ما يقال في الصلاة على الميت، إذا كان المصلي حاضر في البلد إلا أن يصلي صلاة غائب ما لها داعي، لأنه بإمكانه أن يصل إلى موقع الجنازة ويصلي عليه. هذا أيضا الموكل إذا كان حاضر قد يقول قائل ولو كان في المجلس مجلس القضاء. افترض أن الموكل كاتب عند القاضي

الآمر هو الغريم على كلام المغني. إيه؟ الآمر بلا إشكال هو الموكل، غريم ليس بآمر والوكيل ليس بآمر. واضح كلام الموفق أنه يقصد الغريم، وكلمة الآخر أو الآخر به اليق، وكلام الزركشي متجه إلى الموكل، وكلمة الآمر به اليق. شو؟ ما في ذكر للشهود، ما في ذكر للشهود، كلها دعاء دفع إنكار، دعاء دفع إنكار. أمر وكيله يدفع إلى رجل ما لم يبع السيارة بخمسين باعها بخمسين، انتهى الإشكال. قال هل خمسين بدل ما تجيبها لي أعطى فلان، راح الفلان ثم جاء فلان بعد أسبوع يبيع الخمسين، مسلك الدراهم فما جاء شيء. هل نقول أنه يضمن لأنه لم يشهد لهذا السبب أنه فرط في ترك الإشهاد؟ حال الناس عملهم على هذا، يقضون ويقتضون من غير شيء. غريم شاف هذا باع السيارة بخمسين قال نطلب أعطني إياهن سدى، واضح واضح واضح، ما تحتمل ما تحتمل. شو لكن افتر انه دفع اليه من غير بين كما يفعله الناس كلهم، الا ان تكون تجاره حاضره بينك. نعم تجارات سوداء يفعلون في الاسواق، العطب لا خدمه فلان خلاص، لان التجاره تدور. لو افترضنا المساله بغض النظر عن كلام المؤلف، قال لو بع هذه السياره فباعها بالمبلغ المرضي عند الموكل، ثم قال له بدلا من ان تاتي لي بالقيمه ادفعها الى فلان، انا مدين له فادفع اليه. راح وقال دفعت عليه، دفعتها اليه، ثم انكر المدفوع اليه، المال يكون من ضمان من؟ من ضمان الوكيل. لماذا؟ نعم اعترف استلامه وهو في حوزته، وهو يدعي أنه دفعه إلى الغريم، لا بد من البينة أنه دفع أو يمين في الغريم الذي يمكن، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. في النهاية يلام، هو ما يلام إذا مشت الأمور. الآن العلماء يقولون الكتابة سنة،